السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، وقفنا عند الكلام على استدلال المخالفين ببعض الآيات المتشابهة في تكفير الحكام، وهي التي أشار إليها المؤلف بذكر الثلاث الآيات من سورة المائدة من 44 إلى 43: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وذكرنا أن الاستدلال بهذا على تعميم التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله مطلقا بدون تفصيل ليس قول السلف، وإنما قول السلف هو الذي حرره الإمام ابن القيم رحمة الله عليه حينما ذكر أن الكفر نوعين، أن الكفر نوعان، كفر أكبر وكفر أصغر، ونقلنا قوله رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك نقلنا عن الإمام ابن القيم كذلك أن الله يسمي الكافر ظالما، ونقرأ كلامه لأننا وقفنا عليه. قال ابن القيم رحمة الله عليه: يسمى الكافر ظالما كما في قوله تعالى والكافرون هم الظالمون، وتم متعدي حدوده في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالما، فقال ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وذكرت لكم بالأمس أن هذا النظم والترتيب هو هو النظم الموجود في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وهذه الآية المذكورة في سورة البقرة في الآية 29 بعد 200 هي بخصوص أحكام الطلاق، ولم يقل أحد من أهل العلم بأن من تعدى حدود الله في أحكام الطلاق وخالف في ذلك كان ظالما ظلما أكبر، بل إن ظلمه ظلم أصغر. فقوله ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، هذا الترتيب مثل قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالحجة في تفسير السلف رضوان الله عليهم كما جاء أنهم فهموا قول الله تعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أخذوها على ظاهرها، لأن كلمة ظلم نكرة في سياق النفي فأفاد في العموم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبان لهم عن كون هذه الآية ليست على عمومها، وإنما هي من نوع العام المراد به الخصوص. إذن هذه الأمور لا بد وألا تفسر على قواعد العربية مطلقا دون الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وإلا فلو استقل الإنسان بتفسير القرآن والسنة بدون الرجوع إلى فهم السلف الصالح وقع في البدعة حتما، وما وقعت الفرق في البدع إلا حينما وثقوا بأنفسهم واستقلوا بتفسير القرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما من بدعة وقع فيها أصحابها إلا لأنهم استقلوا بتفسير القرآن الكريم وبتفسير السنة المطهرة ولم يرجعوا إلى فهم السلف الصالح. ودائما نقول وندندن حول هذه المقولة، ولا ندعي السلفية ادعاء وكلاما، وإنما السلفية منهج لا بد من فهم مصادر التلقي. الإنسان حينما تعرف السني من غير السني، كيف تعرف السنية من غير السني؟ انظر إلى مصادر التلقي عند هذا ومصادر التلقي عند هذا. فإن كانت مصادر التلقي تعتمد على فهم السلف الصالح في فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك هم أهل الحق، وهم الذين عناهم الله بقوله سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكذلك في قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الله ورسوله ويتبع غير سبيل المؤمنين. الحجة في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، فاتباع سبيل المؤمنين هو اتباع سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين في فهمهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل كلام ابن القيم، قال وقال ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال نبيه يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهل كان يونس من الظالمين الذين ظلموا ظلما أكبر مخرجا من الملة؟ معاذ الله. وقال صفيه آدم الذي اصطفاه عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا. وقال كريمه موسى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم، فالظلم أنواع. وقال ويسمى الكافر فاسقا كما في قوله وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ويقصد بذلك أن الكفار هم الفاسقون. وقوله ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وهذا كثير في القرآن في تسمية الكافر فاسقا. ويسمى المؤمن فاسقا كما في قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نزلت في الحكم ابن أبي العاص. وليس الفاسق كالفاسق، يعني ليس الفاسق الذي هو من أهل الملة كالفاسق الكافر الذي خرج عن دين الله عز وجل وعن ملته. وقال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وانظروا إلى هذا التركيب وأولئك هم الفاسقون، مثل قوله فأولئك هم الظالمون، مثل قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا كله يرجع فيه إلى تفسير من؟ إلى تفسير السلف، فهو العصمة والحصن الحصين. وقال عن إبليس ففسق عن أمر ربه. وقال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والفسق غير الفسق الذي وصف به إبليس لعنه الله. قال وليس الفسوق كالفسوق، والكفر كفران، والظلم ظلمان، والفسق فسقان. كل ذلك كلام من؟ الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. يقول والكفر كفران، والظلم ظلمان، والفسق فسقان، وكذا الجهل جهلان، جهل كفر كما في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقصد الجاهلين هم الكافرون، لأن الآية كما تعلمون مكية، والقصد أن الله يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يأخذ العفو وأن يأمر بالعرف وأن يعرض عن هؤلاء الجاهلين من أهل الجاهلية. وإن كانت الآية من الممكن أن تؤخذ على عمومها فتعرض عن الجاهل جهلا أصغر وتعرض عن الجاهل جهلا أكبر، فإذا هي من الممكن أن تشتمل على الجهلين، الجهل الأكبر المخرج من الملة الذي كان عليه أهل الجاهلية، والجهل الأصغر الذي من الممكن أن يقع من بعض المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: إنك امرؤ فيك جاهلية. وجهل غير كفر كقوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، وهذه في أهل الإسلام وليست في أهل الجاهلية من الكفار. كذلك الشرك شركان: شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر، وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر، وهو شرك العمل كالرياء. فمن رأى فقد وقع في الشرك، ولكن لم يقع في الشرك الأكبر الذي قال الله في شأنه سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك غير الشرك، هذا شرك أصغر يعني معصية، وإن كان كبيرا من الكبائر، إلا أن صاحبه لا يخلد في النار. فقال: وكذلك الشرك شركان: شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر، وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر، وهو شرك العمل كالرياء. وقال تعالى في الشرك الأكبر: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عن الشرك الأكبر أيضا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان بعيد. وفي شرك الرياء الذي هو شرك أصغر قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي فيشرك مع الله من رآه يعمل العمل من أجل أن يراه الناس. فهذا لم يشرك بالله شركا أكبر مخرجا من الملة، ولم يكفر برب العالمين، وإنما أتى كبيرة من الكبائر، هذه الكبيرة تقع تحت الشرك الأصغر. قال: ومن هذا الشرك الأصغر قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه أبو داود وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وغيره. وفيه قد نقلنا سابقا كلام الإمام الترمذي في جامعه. ثم يقول ابن القيم: معلوم أن حلفه بغير الله لا يخرجه عن الملة ولا يوجب له حكم الكفار، ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. الشرك الخفي الذي يقع فيه الإنسان فيفعل الفعل وفي غرضه وفي نيته أن يراه الناس، هذا شرك خفي كدبيب النمل، ودبيب النمل لا يحس. انظر إلى تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فإن كان دبيب النمل خافيا من منكم يسمع دبيب النمل؟ فمن منكم يحس بهذا الشرك الدفين الذي يقع فيه الإنسان بدون أن يحس أنه وقع في الشرك الأصغر؟ والحديث صححه الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وصحيح الجامع الصغير. قال ثالثا: تكفير المسلم بدون مكفر حرام. تكفير المسلم بدون مكفر حرام، وسيأتي أدلة ذكرناها سابقا في المقدمة. قال: ولذلك لن نعلق على الأدلة لأننا سبق وأن شرحناها بالأمس. قال: والدليل عليه ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. وعن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وعن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام، من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. وقلنا إن العلماء استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، استدلوا بذلك على أن من كفر مسلما فهو كافر كفرا أصغر لا يخرج من الملة، لأنه وصفه بأنه كأنه قتله. وقتل المؤمن ليس كفرا مخرجا من الملة إلا إذا استحل. ولذلك وجدنا بعض أهل العلم يكفرون الخوارج، ومنهم من مشايخنا الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه، لأن الخوارج حينما يكفرون المسلمين، حينما يقتلون أهل الإسلام يكفرونهم ويستحلون قتل. المسألة في تكفير الخوارج فيها قولان لأهل العلم من السلف، فمنهم من كفرهم ومنهم من لم يكفرهم. ومن كفرهم استند إلى أنهم يستحلون المحرمات، استحلوا أموال المسلمين واستحلوا دماءهم، واستحلال الدم المعصوم كفر، واستحلال المال المعصوم كفر. لكن القواعد التي معنا، هل أقيمت عليهم الحجة الرسالية؟ وهل وجد المقتضي؟ وهل انتفت الموانع أم لا؟ وبناء على ذلك كما علمتم أن القول الراجح عدم تكفيرهم، كما أثر عن علي بن أبي طالب وأثر عن الصحابة حينما لم يكفروا الخوارج الذين كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كفر الصحابة واستحل دم الصحابة ومع ذلك لم يكفرهم علي وأهل العلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نجرؤ نحن على تكفير من لم يكفره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ونحن الذين نقول إن العصمة وإن الحصن الحصين لعدم الخروج عن السنة أو مخالفة شرع الله هو عدم الخروج عن تفسير السلف الصالح. فربما كانت أهواء البعض منا أن يميلوا إلى تكفير الخوارج نظرا لما تعاني منه أمة الإسلام من التفجيرات وما شاكل ذلك، ولكننا محكومون بشرع رب العالمين، لا يحركنا أحد يمنة أو يسرى. يعني نحن لا نتحرك حسب الأهواء أو حسب الظروف، وإنما نحن محكومون بشرع الله تبارك وتعالى. عند هذه النقطة أتوقف لأرحب بفضيلة الشيخين الوالد فضيلة الشيخ حسن عبد الوهاب حفظه الله الذي يعني وتعبان وآثر أن يأتي ليجلس معنا ليشرفنا في هذا المجلس. ونحن كما تعلمون نتعلم منه، وقولنا وكلامنا كله مأخوذ من مشايخنا، ومنهم فضيلة الشيخ حسن ابن عبد الوهاب ابن مرزوق البنا حفظه الله. ولكنه يعني عنده خصلة عجيبة ربما تعلمنا منها، أنه يشجع أبناءه ويشجع طلابه. يعني قد يأنف مثلي يعني نظرا ليعني عدم التواضع وسوء الأخلاق، قد يأنف مثلي أن يجلس لأحد طلابه، ولكن سيدنا الشيخ والله يعني بنتعلم منه مع العلم الأخلاق، بل الأخلاق بتسبق ثم تأتي بعد ذلك. الشيخ يحرص حرصا يعني شديدا على أن يحضر لطلابه، ليس لي وحدي وإنما أحضر لأي طالب من طلابه، ربنا يحفظه. الحمد لله على سلامتك شيخنا الجليل، ربنا يبارك فيك. طلع له البنت بقى فيك ربنا يبارك فيك سيدنا، ربنا يبارك فيك، أنتم أكابرنا، ربنا يبارك فيك سيدنا. تتكلم ثم قال المسألة الرابعة: الحكم بغير ما أنزل الله منه ما هو كفر أكبر. دخلنا بقى على الحكم بغير ما أنزل الله منه ما هو كفر أكبر مخرج من الملة إذا استحل. متى يخرج الحاكم بغير ما أنزل الله من الملة؟ إذا استحل أو اعتقد فيه أنه أفضل من حكم الله، أو مساو لشرع الله، أو أنه الصالح لزماننا بخلاف حكم الله تعالى. يعني أن يقول القائل إن القوانين الوضعية أصلح لزماننا من حكم الله عز وجل. قال: ويكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا دون كفر في غير ذلك. إذا فعله الحاكم لشهوة أو مصلحة دنيوية مع اعتقاده أن حكم الله هو الحق وهو الواجب وأنه مقصر ومذنب في حكمه بغير ما أنزل الله. قلت أو يكون الحاكم يظن أنه يحكم بما أنزل الله وإنما لبس عليه، وقيل له إن القوانين الوضعية مستمدة من شرع الله تبارك وتعالى كما سنبين لحضراتكم. هذه الأمور قد تكون مفاجأة لكثير من الناس، لكننا سنوضح هذا أنه ربما يعني ربما كان الحاكم يحكم لشهوة أو خوفا من دولة أجنبية أو حفاظا على كرسيه، أو نقول بل أو المقدمة عندنا في بلادنا هي أن يكون الحاكم يظن لعدم علمه بهذه القضايا ولعدم تخصصه أنه يحكم بما أنزل الله وأنه لم يخالف شرع الله في شيء على الإطلاق. قد يقول قائل كيف وهي الحدود لا تطبق وها هو كذا وها هو كذا، أنتم تقولون هذا، فما هو الذي عند الحكام؟ اسمعوا ما عند الحكام لتحكموا بعد ذلك بحق وبدون ظلم. فلنسمع. قال ابن باز رحمة الله عليه: من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أمور. من قال أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهذا كافر كفرا أكبر. الذي يقول أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهذا كافر كفرا أكبر، يعني يأتي الحاكم فيقول أنا أحكم لأن هذه الأحكام الوضعية أفضل من حكم الله تبارك وتعالى، هذا انتهى أمر. ومن قال أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية فالحكم بهذا جائز وللشريعة جائز فهو كافر كفرا أكبر. لماذا؟ لأنه جعل شرع الله مساويا لأحكام البشر، وكلام الله لا يساوي كلام البشر، وأفعال الله لا تساوي أفعال البشر، وصفات الله ليست كصفات البشر، فكيف تكون شريعة الله كشريعة البشر؟ فهذا قد مثل الله بخلقه، ومن مثل الله بخلقه فقد كفر. يقول: ومن قال أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ولا يجوز الحكم بغيرها، ولكنه متساهل. أنا نسيت سطر مش كده؟ نعم. قال: ومن قال أنا أحكم بهذا والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز ليس بمحرم، فهنا قال فهو كافر كفرا أكبر. من أين جاء كفره؟ لأنه جحد وجوب الحكم بما أنزل الله في قوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فهذا فيه كذب على الله وجحد لحكم الله وافتراء عليه أنه يجيز الحكم بغير ما أنزل الله، ولهذا قال الإمام ابن باز: فهذا كافر كفرا أكبر. ثم قال: ومن قال أنا أحكم بهذا والحكم بالشريعة أفضل لكن الحكم بغير ما أنزل ومن قال أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ولا يجوز الحكم بغيرها، ولكنه متساهل أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه الذين هم أعلى منه، فهو كافر كفرا أصغر لا يخرج من الملة ويعتبر من أكبر الكبائر. واضح؟ نعم. فهو كافر كفرا أصغر لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة دي. عندكم في النسخة يخرج، فأضيفوا كلمة لا، أضيفوا كلمة لا، لا يخرج من الملة ويعتبر من أكبر الكبائر. قال المؤلف: وفائدة هذا التفصيل تظهر في حال، متى تفيدنا هذا؟ هذه المسألة التفصيلية تظهر في حال لو سلمنا وقوع ولاة الأمر في الحكم بغير ما أنزل الله، فإنه لا يجوز الحكم بكفرهم إلا في الأول دون الثاني، يعني الأنواع الأولى. أما النوع الثاني فهو كافر كفرا أصغر غير مخرج من الملة كما قال ابن عباس كفر دون كفر. لماذا؟ قال لأنه لا بد من التثبت في كون الذي صدر من الحاكم كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. قال عن جنادة ويذكر ما ذكرناه في الضوابط قبل ذلك. قال عن جنادة ابن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله وأثرة علينا تمام، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواعا عندكم فيه من الله برهان. فالحديث يقرر أن الأصل في الحاكم المسلم الحكم بإسلامه لأنه مسلم، وهذا يقين متيقن أنه مسلم يقول لا إله إلا الله، وأن لا ينقل عن ذلك إلا بيقين، واليقين لا يزول بالشك ولا بالظن، بل لا يزول اليقين إلا بيقين مثل. هذه قاعدة متفق عليها بين سائر العلماء، وأن لا ينقل عن ذلك إلا بيقين. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وعلى هذا فإن مجرد الظن والشك لا يصح معه الحكم بكفر الحاكم، وما دام الحال كذلك يرجع إلى الأصل وهو الحكم بالإسلام الذي هو متيقن في الأصل، فلا يحكم بكفره زيادة على ثبوت الشروط وانتفاء الموانع وقيام الحجة. نحن مع كل إنسان، أي إنسان حاكم أو غير حاكم، إن وقع في شيء مكفر لابد أن نتفق أولا على أن الذي وقع فيه هو كفر أكبر مخرج من الملة وليس بكفر أقوى، ثم بعد ذلك نبدأ في تطبيق الشروط وامتناع الموانع. فلا بد من هذا الوجود كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، وجود المقتضي وانتفاء ما يعارضه، فلا بد من تحقق الشروط وانتفاء ما، هذا مع كل مسلم. لكن مع الحاكم يزداد الأمر أكثر، ليس لأن الحاكم على رأسه ريشة كما يقال، وإنما نظرا لأن الحاكم التكفير يترتب عليه أمور أخطر بكثير مما يترتب على تكفير الشخص العادي. فتكفير الشخص العادي أقصى شيء أنك ستقتله، ستيتم أطفاله، أسرة انهارت، أمه أصبحت سكلة. لكن بالنسبة لتكفير الحاكم سيترتب عليه ماذا؟ خروج مسلح ثم فتن لا أول لها ولا آخر. ولذلك حرص الشرع على جمع كلمة الأمة وعدم هدم الأمة بالبناء على أمور ظنية وأمور مشكوك فيها، فأضاف إلى ذلك أمور أخرى مع الحاكم، فقال حتى تتحقق خمسة أمور زيادة على ثبوت الشروط وانتفاء الموانع وقيام الحجة الرسالية عليه. قال الأول أن نرى منه كفرا، قال نرى فأحال إلى الرؤية، والأصل أنها الرؤية البصرية، والمراد أن يتحقق هذا الأمر من الحاكم ويثبت بيقين، فلا يكفي فيه مجرد القول والزعم، يقولون زعم، يقولون قال، يقولون قيل، ولكن لابد وأن تروا بأعينكم تمام. فلا يكفي فيه مجرد القول والزعم والنقل للخبر بدون تحقق ذلك يقينا، ويحقق أن القاعدة أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين. الثاني أن يكون ذلك ثابتا للجماعة وليس لشخص واحد أو اثنين، وهذا مأخوذ من دلالة واو الجماعة إلا أن تروا، لم يقل إلا أن ترى، إلا أن تروا، فأحال على مجموع الناس إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. الثالث أن يكون الأمر كفرا فلا يكفي كونه كبيرة من الكبائر، فقال إلا أن تروا كفرا ولم يقل كبيرة. الرابع أن يكون ظاهرا، وهذا معنى بواحا، وجاء في بعض الروايات براحة، والبواح والبراح يعني الأمر الظاهر الذي لا يختلف فيه رجلان ولا ينطفئ فيه عن ذلك. الخامس عندنا في هذا الأمر الدليل والبرهان والحجة من الله تعالى في أنه كفر، فالأمر المختلف فيه لا يكفر به. واضح؟ يبقى الأمر الذي يختلف فيه في حكم غير ما أنزل الله، هل هو كفر أكبر أم أصغر؟ في أحلام. ولذلك وقع الأمر كما علمتم، وتفسير السلف واضح فيها كفر دون كفر كما ثبت عن عبد الله بن العباس رضي الله عنه. بعد ذلك نبدأ في تطبيق الشروط وانتفاء الموانع. قال: وإلا فإنما صدر منه يعتبر من نوع الذنوب والمعاصي للكفر المخرج من الملة. وسبق أنه يجب طاعة ولاة الأمور وإن فسقوا وفجروا ما لم يصدر عنهم كفر بواح. مكتوبة كفرا بواحا، هي كفر بواح لأنها فاعل، كفر بواح عندنا فيه من الله برهان، ما لم يصدر منهم كفر بواح عندنا فيه من الله برهان. ومن هنا طبعا هذه الأخطاء أخطاء تعتبر مطبعية وليست من المؤلف حفظه الله، لأن المؤلف لا يقع في مثل هذا الخطأ اللغوي يعني الذي يعرفه أحد الطلاب فأحسن الظن. طبعا هذه أخطاء من الذي قام بالصف، وربما المؤلف لم يراجع هذا الكتاب فهو دكتور متخصص وعلم من الأعلام حفظه الله. ومن هنا فرق أهل السنة والجماعة بين تكفير المعين وتكفير غير المعين، وقد يطلق على القول والفعل أنه كفر. كل هذه الأمور سبق أن شرحناها في التقعيد، ولا يلزم من ذلك الحكم على فاعله أنه كافر. لماذا؟ لأن تكفير القول والفعل من باب تكفير غير المعين، ولا يكفر المعين عندهم إلا بعد توفر الأمور التالية. إذن العلماء يحكمون ويقولون هذا القول كفر، هذا الفعل كفر من الكتاب والسنة، ولا يكفر إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك حينما نأتي لتطبيق هذا الكفر الذي اتفقنا على كونه كفرا، وكان يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب: ولا نكفر إلا ما أجمع العلماء بأجمعهم على التكفير به. فإذا التكفير يكون ماذا؟ كيف؟ بشيء مكفر، ثبت أنه مكفر. بعد أن ثبت، إنما نأتي لتطبيقه على شخص فلان ابن فلان، ماذا نفعل؟ قال: لا بد من توفر الأمور التالية: واحد، قيام الحجة. واحد يقول: وهي الحجة لسه ما أقيمتش، هناك أمور خفية قد تخفى على بعض الناس، وهذه الأمور نسبية، فقد يخفى عليك ما لا يخفى علي، أو يخفى على مثلي ما لا يخفى على مثلك. فيقول هنا: لابد من قيام الحجة الرسالية لقول الله تعالى في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلابد من قيام الحجة. الحجة لا تكون قول عالم من العلماء يقول لك قال الإمام فلان، لا، الحجة الرسالية، قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام بفهم السلف الصالح. قيام الحجة. اثنين، ثبوت الشروط وهي حصول العلم الصحيح وتحقق القصد، لأن الإنسان من الممكن كما ذكرنا أن يفوته علم مسألة معينة فيقع في الجهل بها، فيقع في الكفر جاهلا، كما حدث من الرجل الذي قال لأبنائه: إذا مت فأحرقوني ثم ذروني في الريح، فلئن صبر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. هذا شك في قدرة الله، والشك في قدرة الله تبارك وتعالى معلوم أنه كفر، وعدم مقدرة الله على البعث من قال بهذا فقد كفر. وهذا الرجل ظن أن الله لا يستطيع أن يبعثه مرة أخرى، ومع ذلك بعثه الله وقال له: ما الذي حملك على ذلك؟ قال: خشيتك. قال: قد غفرت لك، وأدخله الجنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب الصحيحة. ثم تحقق القصد كما قال الرجل، كما قلت ذكرنا الحديث بالأمس، وهو الذي فيه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، وقول اللهم أنت عبدي سب لله، أكبر سب لله أن تقول لله أنت عبدي. يعني البنوة والشريك قد يكون أقل من جعل الله الله رب العالمين عبدا لك. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هل يوجد كفر أكبر من هذا؟ هل يوجد سب أكبر من هذا؟ ومع ذلك هذه المقولة كانت عن غير قصد، فلابد من توفر القصد. وقد يكون فعل ذلك مكرها، ورب العالمين قد رفع الكفر عن المكره في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. طيب، فلابد من قيام الحكم ثبوت الشروط وهي حصول العلم الصحيح وتحقق القصد. ثلاثة، انتفاء الموانع وهي أربعة تنافي الشروط هي ضدها. وذا الشيخ الإسلام جملها في قوله وجود المقتضي وعدم وجود المعارض. المعارض للمقتضي، ولذلك تجدون أن الموانع، الموانع التي لابد من انتفائها ضد الشروط. فقال الجهل المنافي للعلم، والإكراه المنافي للقصد، والخطأ المنافي للقصد، والتأويل المنافي للقصد. ثم قال فلا يحكم بكفر معين إلا بعد تحقق هذه الأمور، بخلاف التكفير لغير المعين. التكفير لغير المعين من قال كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر. لا أقول بعد تحقق شروط، الشروط والموانع متى؟ عند إنزال الحكم على فلان ابن فلان. واضح؟ قال ابن تيمية رحمة الله عليه، اسمعوا لشيخ الإسلام، ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة. فإن الله تعالى قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال قد فعلت. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم. قال والخوارج المارقون، الخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم ليس لكفرهم ولكن لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولو سكتوا لسكت عنهم، ولكنهم حملوا السلاح وقطعوا الطريق وسفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، ولهذا لم قال ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم لأنهم لم يكونوا كفارا. وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلة عاد، واضح؟ فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر أخرى ولا تستحل دمها ومالها، وإن كانت فيها بدعة محققة فكيف إذا كانت المكفرة لا مبتدعة أيضا؟ يعني تجد هي الطائفة المبتدعة تكفر طائفة مبتدعة أخرى وهما طائفتان مبتدعتان. وقد تكون يعني كما ترون مثلا جبهة النصرة تكفر وتقاتل داعش، وداعش تقاتل وتكفر جبهة النصرة، والقاعدة تكفر داعش، وداعش تكفر القاعدة، وكلهم يكفر بعضهم بعضا، والإخوان يتبرؤون منهم في العلن وفي السر يرسلون إليهم ويمدونهم بالمال، وأمريكا تلعن داعش وتعلن الحرب المسلحة على داعش، وجيوش 30 دولة من أجل محاربة داعش، المساكين اللي قد كده 30 دولة وفيهم دول نووية حاربوا داعش، ثم تخطئ الطائرات فتسقط على داعش أسلحة، الطائرات الأمريكية بتخطئ بتغلط وترسل لهم أسلحة، ثم بعد ذلك الأمور السياسية ومواقع النفوذ وتأثير مناطق النفوذ بين الأمريكان والروس. طيب خلاص انتهينا هنا، روسيا حطت إيديها على سوريا، نعم ارفع ايدك، داعش تنتقل تروح منطقة تانية، خلاص لموا عزلكم واطلعوا على مكان تاني. منطقة في مناقصة جديدة ليكم، عندنا مناقصات كتير في سوريا قفلنا الباب، هتروحوا بقى في مناقصة جديدة في مكان آخر فتنتقل داعش. شباب للأسف يظن نفسه يقاتل في سبيل الله وهم وراء استطار أيدي تحركهم كقطع الشطرنج، يظنون أنهم يقيمون شرع الله ويسعون لإقامة الخلافة الإسلامية وهم للأسف يدمرون الإسلام ويدمرون ما تبقى من بلاد الإسلام. يعني هم للأسف قد يكون عند هؤلاء الشباب نوايا حسنة، نوايا يريدوا عز الإسلام وعودة الخلافة الراشدة ويريدون كذا ويريدون كذا، ولكن أفعالكم تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى تدمير الموجود. لا تحافظون على رأس المال، أنتم تريدون الريع والربح واتساع الأمة ولكنكم تقضون على رأس المال. ولذلك الجهاد الحقيقي انظروا إلى آثاره، الجهاد كان في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام وكان في الصدر الأول يعقبه فتوحات، فتوحات ليست في الأرض وحدها وإنما فتح قلوب الناس للإسلام، يعني كان فتحا من كل لون، فتح سياسي وفتح اقتصادي وفتح عسكري، وقبل ذلك وبعد ذلك كان فتحا قلبيا، كانت القلوب تنفتح للدخول في الإسلام. أهل مصر دخلوا في الإسلام بدون سيف وبدون سلاح، أهل بخارة أهل كذا أهل كذا، وبعد سنوات أصبح حملة الأمانة في كل العلوم الإسلامية أعاجم، فظهروا البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود، الأئمة الستة في الحديث ليسوا بعرب كلهم أعاجم، الإمام الطبري الإمام أبو حنيفة أصله عجمي، أئمة العلم أئمة اللغة أئمة البيان أئمة الحديث أئمة التفسير، أصبح هذا الأمر في أيدي الأعاجم سبحان الله. وهذا تفسير لقول الله تبارك وتعالى وتأويل، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم في سورة الجمعة، كل ذلك تأويل لهذا. هذا كان نتيجة الجهاد الحقيقي، لكن الجهاد البدعي يترتب عليه أن تنقص الأرض من أطرافها، الأرض تنقص منكم كل يوم، تؤخذ منكم أرض جديدة كل يوم، تضعف الأمة الإسلامية من جراء الجهاد البدعي. فإذا لابد من تحرير المقام وبيان أن الجهاد الحقيقي تعقبه آثاره نفعة ولا يأتي إلا بالمصالح، أما الجهاد البدعي فلا يأتي إلا إذا من آثارهم تعرفونهم، كما قال المسيح عليه السلام من ثمارهم تعرفونهم. إذا أردت أن تعرف حقيقة دعوة من الدعوات فانظر إلى الثمار، فهذا الجهاد الذي كان عليه الأقدمون انظروا إلى ثمرته وانظروا إلى ثمرة هؤلاء، وكذلك حتى الدعوات العادية التي لا تستخدم سلاحا انظروا إلى ثمارها. الدعوة التي تثمر مرا وحنظلا وفتنا في بلدة من البلدان فاعلموا أنها مدخولة، أما الدعوة الحقيقية فلا تثمر إلا خيرا. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا خير، لكن الشر إذا جاء فاعلموا أنها دعوة مدخولة وهي دعوة بدعية. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه والأصل أن دماء، قال فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلب، والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون في حقيقة، جهال بحقيقة ما يختلفون فيه. قال ابن تيمية والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض فلا تحل إلا بإذن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وقال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا يكفي. شوف الرسول قال ايه؟ حدد يا من تكفرون المسلمين وتقتلون المسلمين وتفجرون في المسلمين، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يكفي يصلي صلاتنا، يتجه الى قبلتنا، ياكل من بسم الله الله اكبر، يسمي على الذبيحة، هذا هو المسلم الذي له ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف تقتلون من له ذمة الله ورسوله؟ وكيف تعتدون على حرمة من في ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبي. وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد بأذن أحدهما. وهذه الأحاديث كلها في الصحاح، كل هذه الأحاديث المذكورة في الباب في الصحاح. قال: وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك، كما قال عمر، اسمع، كما قال عمر بن الخطاب لحاطب ابن أبي بلتعة: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا في الصحيحين، وفيهما أي الصحيحين أيضا من حديث الإبك أن أسيد بن الحضير قال لسعد بن عبادة: إنك منافق تجادل عن المنافقين. واختصر الفريقان، فريقان من الأنصار، فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم: إنك منافق، ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا هذا، بل شهد للجميع بالجنة. وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله. هذه الأدلة يستدل بها المؤلف على أن الذي يتأول لا يكفر بتأوله. قال: وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، وعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما أخبره وقال: يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. ومع هذا لم يوجب عليه القود. القود ما هو؟ القصاص، يعني القود القصاص. لم يوجب عليه قودا ولا دية ولا كفارة، لا دية قتل خطأ ولا كفارة قتل خطأ ولا حتى دية قتل عمد ولا القود. القود هو القصاص، لا قصاص ولا دية ولا كفارة. لماذا؟ لأنه كان متأولا ظن جوازا قتل ذلك القائل لظنه أنه قالها متعوذا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه وأبان له عن أنه لم يؤمر بأن يفتش عن قلوب الناس، ومع ذلك لم يؤاخذه نظرا لأنه كان متأولا مجتهدا. قال: فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضا من أهل الجمل والصفين ونحوهم، وكلهم مسلمون مؤمنون، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. بعدها قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. يبقى معنى ذلك أن القاتل والمقتول إخوة، واضح؟ لم يخرج أحد منهم من الملة. قال: فقد بين الله تعالى أنهم مع اقتتالهم وبغي بعضهم على بعض إخوة مؤمنون، وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل. ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين، لا يعادون كمعاداة الكفار، فيقبل بعضهم شهادة بعض ويأخذ بعضهم العلم عن بعض، ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة فأعطاه ذلك، وسأله ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطاه ذلك، وسأله ألا يجعل بأسهم بينهم فلم يعط ذلك، وأخبر أن الله لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يغلبهم كلهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسقي بعض. هذا هو الحكم القدري. يبقى الحكم القدري ولكن أسلط بعضهم على بعض فيقتل بعضهم بعضا ويسقي بعضهم بعضا، هذا حكم قدري أم شرعي؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لن يقبل فيه الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أهون، لأن الله منعه هذا. فهذا حكم الله القدري. ثم قال وثبت في الصحيحين لما نزل قوله تعالى وقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون. هذا مع أن الله اسمع الأمر الشرعي بقى، يبقى اللي اتكلمنا عنه كان الأمر الايه القدر الكوني، لكن الأمر يعني رب العالمين قدر أن يقتل بعضهم بعض وأن يسبي بعضهم بعض وأن يتقاتل، هل هذا يصبح مبررا لنا لكي نختلف؟ لا، لأن الأمر الشرعي بخلاف ذلك. فيقول هذا مع أن الله أمر بالجماعة والاختلاف ونهى عن البدعة والاختلاف وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم شيعا، مع أن إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا طبقا لحكم الله القدري، تمام ولا لا؟ حتى ترد على القدرية الذين ينفون قدرة الله تبارك وتعالى على خلق أفعال العباد، هذه مشيئة الله وإرادته الكونية القدرية أنه يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، ولكن قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء لأنكم مأمورون بخلاف هذا، واضح؟ لأنكم مأمورون بخلاف هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، وقال الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وصححهما الألباني وقال الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، والذئب إنما يأخذ القاصية والنائية من الغنم. قلت رواه أحمد في المسند، وقال المحققون حسن لغيره لأن إسناد الحديث منقطع، وحسن الألباني بعض شواهده فالمعنى ثابت وإن كان الإسناد منقطعا نظرا لوجود الشواهد كما حكم بذلك الإمام الألباني، وكذلك حكم شعيب ومعاون في تحقيق مسند الإمام أحمد طبع الرسالة. قالت الواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن، كل ده كلام مين يا أخوانا؟ شيخ الإسلام. فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان قادرا على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل والله، ليس المقصود بالولاية العامة لأنها ليست لأفراد الناس، وإنما المقصود ولاية الصلاة، إمامة الصلاة، واضح الكلام؟ نعم. قال وإذا كان قادرا على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل والله، وإن قدر أن يمنع من الإمامة يعني من يظهر البدع والفجور منع، وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضل، يعني تبحث عن المكان أو المسجد الذي يصلي فيه الأفضل إن استطاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يؤم القوم أقرأ بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. قال وإن كان في هجره معه، وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله عليه. إذن هجر المظهر للبدعة والفجور متعلق بوجود ماذا؟ المصلحة والمفسدة. انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، محدش يستطيع أن يتهمه بالتمييع لا ولا إيه، وإلا بيبقى المسألة خلاص يعني. حتى ابن تيمية ما نجا منهم، فيقول شيخ الإسلام وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة أجره، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله عليه. وأما يعني لو كان في مثلا على سبيل المثال رجل ذو سلطة وهو يتولى منصبا دينيا وعلى بدعة، نقول نهجره وتغلق باب الدعوة، هل هذا في هجره مصلحة؟ ما هكذا تدار الأمور، وإنما اتباع المصلحة في ذلك. وننصح إن استطعنا، وننصح ونقول كلمة الحق إن استطعنا. يقول أن إذا ولي غيره بغير إذنه، ولي غيره بغير إذنه وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، كان تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلا وضلالا، وكان قد رد بدعة ببدعة، يعني الإمام الذي سيصلي بكم عنده بدعة وأنت لا تستطيع أن تغيره، ولا تستطيع أن تجعل إماما أفضل منه من أهل السنة. وإذا كان في تركه تركك للصلاة خلفه مفسدة، ولا توجد في تركك في ترك الصلاة خلفه لا يوجد في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، فيصبح تفويت صلاة الجمعة خلفه وصلاة الجماعة جهلا وضلالا، وتكون البعيد قد رددت بدعة ببدعة مثلك. واضح؟ رددت بدعة ببدعة، فتصلي حتى خلف الإمام المتبجع. قال حتى إن المصلي الجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في إعادة الصلاة، فمضطر تصلي خلفه. فإذا مثلا صاحب ولاية فصليت خلفه، لأنه قديما كان الإمام والوالي هو الذي يصلي بالناس الجمعة ويخطب الجمعة، فلا يوجد جمعة خلف اللي هو الولي الوالي الذي ولاه ولي الأمر، فلا تستطيع أن تصلي إلا خلفه. أحيانا كان يكون هذا الوالي كالحجاج بن يوسف الثقفي، ماذا تفعل معه؟ فتصلي خلفه. فيقول حتى إن المصلي الجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في إعادة الصلاة وكرهها أكثرهم. أكثر العلماء قالوا لا يجوز أن تعيد الصلاة خلفه، أنت أديت الصلاة انتهى، وكرهها أكثرهم. حتى قال أحمد بن حنبل في رواية عبدوس من أعادها فهو مبتدع، يعني من صلى خلف الحجاج بن يوسف الثقفي ثم أعاد الصلاة فهو مبتدع. قال وهذا أظهر القولين، لأن الصحابة الدليل مين يا أخوانه دايما؟ الدليل مين؟ الحصن الحصين. الصحابة قالوا إيه؟ الصحابة ماذا فعلوا؟ هذا هو الحجة. أقول لك قال الله تعالى، تقول لي جبت التفسير منين؟ ماذا قال الأئمة؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول ماذا قال شراح الحديث نقلا عن سلف الأمة؟ بند حول هذا واجعله نصب عينك. يقول لك قال الشيخ فلان، ما حجة الشيخ فلان؟ ماذا قال السلف؟ حتى لا تعتدوا على مصادر التلقي، كتاب وسنة بفهم من؟ بفهم من؟ سلف الأمة الصالح. ليس الدعوة ندعيها، وإنما لابد من أن تكون ماذا؟ منهج للتلقي، منهج للحياة، منهج للدعوة، منهج للسلوك، منهج للعبادة، منهج في تدريس العقائد، منهج في الدعوة إلى الله، منهج في المناظرات، منهج في الأمر بالمعروف، منهج في النهي عن المنكر، منهج في التعامل مع الحكام وأولياء الأمور. ليست كلمة تقال، نحن كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، شعار يكتب وشعار يقال، لا، نريد أن يتحول هذا الذي جعلتموه شعارا إلى أصل أصيل من أصول الدين، لأننا لو نحينا اعتقاد الصحابة وفهم الصحابة ماذا ستكون النتيجة؟ خراب، ستصبحون والعياذ بالله، وأعيذكم من ذلك، من 72 فرقة. 72 فرقة من أين أتوا؟ لأنهم استقلوا بفهمهم وبعقولهم، وأرادوا أن يفسروا القرآن والسنة بعقولهم وبأهوائهم، وتركوا واستبروا فهم السلف الصالح. واضح يا إخواننا؟ ولذلك لماذا يدرس مشايخنا أصول السنة؟ أصول السنة الأصول التي آلت إلينا محفوظة جيلا عن جيل، وهي أصول التي كان عليها محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولا يسعنا أن نفارق أصلا من هذه الأصول. ولذلك قال البربهاري وغيره نقلا عن أئمة السلف: من خالف في أصل واحد من أصول السنة فهو مبتدع. خالف أصل، أصل واحد، إذا اجتمعت في الإنسان كل أصول السنة إلا أصلا واحدا لا يكون سلفيا، أليس كذلك؟ قولوا بلى. هذا الذي قرره العلماء، لابد لكي تكون سنيا أن تجتمع فيك جميع أصول السنة، فإن فارقت أصلا واحدا خرجت من السنة. واضح؟ سيقول هنا المؤلف شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وهذا أظهر القولي أن الصحابة، الحجة هو، لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع. الصحابة، أنا صحابي للرسول عليه الصلاة والسلام، وآتي للصلاة، تقدم رجل فاجر ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يتقدم لأنه عنده قوة وولي أمر، ولا أستطيع أنا أن أشده وقل له تعالى هذا ليس مكانك، لا، لو فعل هذا كان مخالفا للسنة. فصلى الصحابة وأكابر الصحابة كابن مسعود خلف الحجاج بن يوسف الصحابي. ومن الحجاج بالنسبة لعبد الله بن مسعود؟ عبد الله بن مسعود ليس صحابيا عاديا، ده من أكابر الصحابة ومن أوعية العلم التي حفظت سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. كيف ليه؟ لهذا الرجل أن يتقدم عليه ومع ذلك يصلي خلفه ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعيدون الصلاة؟ فيقول: لأن الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدعة، ولم يأمر الله تعالى قط أحدا إذا صلى كما أمر بحسب استطاعة أن يعيد الصلاة. طالما صلينا كما أمرنا وحسب استطاعتنا لا يجوز لك أن تعيد الصلاة. ثم يذكر شيئا جميلا جدا يبين رفع الحرج عن الأمة، يقول: ولهذا كان أصح قولي العلماء أن من صلى بحسب استطاعته ألا يعيد، حتى المتيمم لخشية البرد، رجل تيمم خاف على نفسه من البرد، فبعد أن صلى وجد ماء ساخنا ماذا يفعل؟ يغتسل؟ يغتسل نعم، ولكن لا يعيد الصلاة التي صلى. حتى المتيمم لخشية البرد، لأنه صلى حسب ما أمر الله وحسب استطاعته، ومن عدم الماء والتراب إذا صلى بحسب حاله والمقبول وذوي الأعذار النادرة والمعتادة، عذر نادر أو عذر معتاد، والمتصل والمنقطع، يعني عذر يكون متصل، المرض متصل أعاذنا الله وإياكم وعافانا والمبتلين، والمنقطع ممكن يكون المرض بيروح ويجي يذهب ويأتي. قال: لا يجب على أحد منهم أن يعيد الصلاة إذا صلى الأولى بحسب استطاعته، طالما صليت الصلاة الأولى على حسب استطاعتك فإن الله قد جعلها مجزئة، فإذا زال العذر وأنت فما زلت في الوقت هل تعيد الصلاة؟ القول الأصح لا تعيد الصلاة، وإن كان بعض الفقهاء يلزمك بالإعادة. وقد ثبت في الصحيح أن الصحابة صلوا بغير ماء ولا تيمم لما فقدت عائشة عقدها ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، بل أبلغ من ذلك أن من كان يترك الصلاة جهلا بوجوبها لم يأمره بالقضاء. إذا معقولة الذي يترك الصلاة جهلا بوجوبها ومضى عليه الوقت وخرج لم يؤمر بالقضاء؟ ما قال نعم. فعمر وعمار لما أجنب وعمر لم يصلي وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة لم يأمرهما بالقضاء، وأبو ذر لما كان يجنب ولا يصلي لم يأمره بالقضاء، والمستحاضة لما استحاضت حيضة شديدة منذرة منعتها الصلاة والصوم لم يأمرها بالقضاء. انظر إلى رحمة رب العالمين وإلى التيسير. هذا دين الإسلام، هذا دين الإسلام المخفي عن كثير من الناس، يعلنه ويظهره من؟ الرجل المتهم بأنه شيخ التكفير وشيخ التشدد. مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، المظلوم الذي يتهم ظلما. قال: والذين أكلوا في رمضان حتى يتبين لأحدهم الحبل الأبيض من الحبل الأسود لم يأمرهم بالقضاء. لأنهم كانوا متأولين وكانوا قد غلطوا في معنى الآية، فظنوا أن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هو الحبل، الخيط يعني الحبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو سواد الليل وبياض النهار، ولم يأمرهم بالقضاء. اسمعوا: والمسيء في صلاة لم يأمره بإعادة ما تقدم من الصلوات. الرسول يقول له صلي فإنك لم تصلي، يصلي فيقول صلي فإنك لم تصلي، يصلي يقول، حتى قال لو لا أحسن إلا هذه الصلاة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان يقول لو صلي فإنك لم تصلي الصلاة التي أنت فيها الآن، لكن معنى ذلك أن هذا الرجل منذ أن أسلم وهو يصلي هذه الصلاة، هل بلفه الرسول أن يعيد الصلوات الفائدة؟ أبدا. واحد يقول ولكنه لم يذكر، نقول لأنه لم يقل، فلو قال لنقل ولتوفرت الدواعي على نقله، لأنه من الأمور التي تعم بها البلوى، والأمور التي تعم بها البلوى لأن هذا الرجل الصحابي إن كان الصحابي فعل هذا، فإن من هم دون الصحابة من الممكن أن يفعلوا أكثر من هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال له أعد الصلاة لتوفرت الدواعي لإبلاغ هذا الأمر الذي هو من عموم البلوى وتعم به البلوى في القرى وفي النجوع وعند البدو وأمثال هؤلاء. فلما لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة علم أنه لا يؤمر بالإعادة صلى الله عليه وسلم. قال: والذين صلوا إلى بيت المقدس بمكة والحبشة، ليس بالمدينة وإنما بمكة والحبشة، وظلوا على ذلك والكعبة كانت قد حولت. قال: والذين صلوا إلى بيت المقدس بمكة والحبشة وغيرهما بعد أن نسخ بالأمر بالصلاة إلى الكعبة وصاروا يصلون إلى الصخرة حتى بلغهم النسخ لم يأمرهم بإعادة ما صلوا، وإن كان هؤلاء أعذر من غيرهم لتمسكهم بشرع منسوخ. ظلوا على الشرع المنسوخ حتى علموا. قال: وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ. طبعا مشكلة التعامل مع كتب ابن تيمية غريبة جدا، ليه الجميع يكون بيكلمك في موضوع وفجأة يفتح الكلام في قواعد أصولية، فجأة يدخل في قواعد لغوية، فجأة يتكلم في الحديث، وفجأة يتكلم في تفسير القرآن الكريم، وممكن يكلمك عن التاريخ. رجل موسوعي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، رجل موسوعي بكل ما تعنيه الكلمة من وحاضر الذهن. وإياكم أن تظنوا أن ابن تيمية كان يؤلف كما يفعل الكتاب المعاصرون، يأتون بالمكتبات والشاملة ويكتب وينقل. شيخ الإسلام كان يكتب من الذاكرة، يكتب من ذاكرته رحمة الله عليه. سيقول: وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ، قبل أن يبلغ. يعني أنا الآن مثلا نزل شرع أيام التشريع يعني، وهذا التشريع أنا في بلدة أخرى ولم يصلني، هل يلزمني ولم يبلغني؟ وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. قيل يثبت وهذا ضعيف، وقيل لا يثبت، وقيل يثبت المبتدأ دون النسخ كما ظهر في حق الذين كانوا في الحبشة ومكة وقد تغيرت القبلة وهم يعلمون، فيثبت المبتدأ دون النسخ، يعني الحكم المنسوخ الذي يثبت الحكم الأول. شيخ الإسلام رجح القول اللي في النص، القول الثاني اللي هو لا يثبت. قال: والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. يبقى رب العالمين لابد من أن يعذر الناس، ولذلك قال عن الرسل عذرا أو نذرا. قال فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر. اسمعوا واحفظوا، فالمتأول اللي عنده تأويل والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر، بل قد جعل الله لكل شيء قدرا. انتهى كلام شيخ الإسلام. يقول المؤلف أقول إذا علمت بارك الله فيك هذا، وعلمت أن القاعدة الفقهية تنص على أن اليقين لا يزول بالشك، تبينت أن الحكم بتكفير السكان الذين الأصل فيهم الإسلام ليس بهذه السهولة، بل يحتاج الأمر إلى يقين، لأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، إذ الشك لا يرفع إلا باليقين. إذ الشك لا يرفع اليقين. فالحكم بالتكفير يحتاج إلى تفصيل، وتنزيل هذا التفصيل على الواقع لا يصح الرجوع فيه إلا للعلماء الذين هم مرجع في مثل هذه الأمور. يعني يأتيك طالب علم شاب لا يستطيع أن يقرأ في كلام أهل العلم، وهو للأسف لو أمسك مثلا مسألة من المسائل في أحكام الطهارة والحيض في كتاب نيل الأوطار لن يهضمها، ولا يستطيع أن يقرأ كلام العلماء وأن يفهمها، وحجج العلماء لا يتقنها، ومع ذلك تجده يتكلم في السياسة الشرعية، وتكلم في السياسة الدولية، وتكلم في تكفير الحكام، وتكلم في الحروب. هذه الأمور ليست لأمثالك بل ولا لأمثالنا، وإنما هذه المسألة للراسخين في العلم، لا يتكلم فيها إلا من الراسخ. قد يقول قال ولكن الراسخين في العلم قصروا. هذا سوء أدب منك وسوء ظن منك، وسوء أدب وسوء ظن وجهل، لأن العلماء الراسخين لا يخافون إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يخافون على كرسي ولا على منصب ولا على شيء. يقول علماء السلطان، علماء السلطان. والشيخ ابن باز الذي كان قد شارف على مقاربة ربه، مقابلة ربه سبحانه وتعالى في آخر عهده، وكان الشيخ يعني في أيامه الأخيرة، هذا الرجل كان ينتظر ماذا من الحاكم؟ قل لي هل أنت تستطيع أن تظن أن ملك السعودية يستطيع أن يحبس رجلا كصالح الفوزان أو عبد العزيز آل الشيخ يقول له يتقول كذا وإما أسجنك؟ والله لا يضرب. أنا طبعا بضرب مثال، يعني بضرب لكم مثال، إياكم أن تجعل مثلا على سبيل المثال. هل نتكلم عن واقعنا المصري، هل يستطيع كان حسني مبارك أنه يسجن رجل كمحمد متولي الشعراوي؟ والله لا يستطيع. منصب كبير والناس بتحبه وله مكانة في الأمة كبيرة، مع خلافنا معاه، أنا بتكلم عن المكانة أمام الأمة. أقسم بالله ما كان يستطيع حسني مبارك أن يقول لرجل كالشعراوي قل كذا ولا تقل كذا، وإلا من الممكن أن يشنع عليه. مكانة ضخمة، العلماء الكبار لهم مكان، رب العالمين جعل الناس تهابهم، فلو مكانة مخيفة عند الناس. ولذلك هذا الرجل ماذا يريد من الدنيا؟ يعني رجل كمثل شيخنا ماذا ينتظر من الدنيا؟ هل سيعطونه منصبا للشيخ حسن؟ هل يستطيع احد ان يقول للشيخ حسن لو فعلت كذا سنقوم باعتقالك؟ والله لا يستطيع رئيس الدولة. مكانة كبيرة وسن كبير، ماذا ينتظر من هؤلاء؟ حتى يقال علماء سلطان، علماء السلطان حقيقة هؤلاء التكفيريون الذين حينما يكون نفس براح يتكلم الواحد ويقول وتجده محرك للأمم وقوموا واخرجوا، وبعد ذلك حينما يأتيه مش رئيس الدولة ولا الملك في السعودية ولا وزير الداخلية، يجيب ضابط أمن، تعالى يا ابني انت شكلك كده تعديت الخطوط الحمراء، اللي تمام يا فندم، فيخرج عائد القرني يقول كلام عكس الكلام كله في الاخر يقول ايه ونحن مع ولي العهد يعني لا لا لا لا لا هو البني ما عجبتش ولا ابن باز ولا مناقشه اي كبار العلماء لما رفضوك وحذروا منك انت وسفر الحوالي وسلمان العوده، كل هؤلاء لم يؤثروا فيك، ولن يؤثر فيك الا محمد بن سلمان. هل محمد بن سلمان ناقشك بالأدلة أم أنك خفت من سطوة السلطان؟ إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ارجعوا الكلام عائد القرن الأخير، كلام لا يقول يعني أحب الله بالعلم، كلام تجد الرجل انفتح على العلمانية يقول أنا هراجع أعمل مراجعات، هرجع في كل شيء. احنا كنا متشددين، احنا متعصبين، احنا كنا عايز شوية تقول احنا كنا متدينين، احنا كنا مصلين، هنجيب كل حاجة عشان ننفتح. ما هذا؟ لم يطلب منك هذا، وإنما طلب منك شيء واحد، أن تتمسك بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وصدقني أقسم بالله لو تمسكت بدين الله حقا ما يبرؤ مخلوق أن يقول لك قل ولا تقل. أقسم بالله لو أنت بالفعل متمسك بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف الصالح، وأنا أقول لكم عن تجربة، أقسم بالله ما استطاع مخلوق أن يقول لي قل ولا تقل، وأشهد الله على هذا الكلام، ما قال لي مخلوق قل ولا تقل، درس ولا تدرس، إياك أن تتكلم في هذا الموضوع أو عاوزينك تتكلم في هذا الموضوع، أشهد الله ما حدث معي في تاريخي كله حتى يكون الأمر واضح. صدقوني، كونوا صادقين، اعملوا لله، لا تخافوا مخلوقا كائنا من كان. وقلتها وما زلت أقولها، إن نفاق الشعوب أشد من نفاق الحكام، لأن الواحد ممكن يقف في وسط الناس ويهلل ويخطئ في الحاكم، الناس الله أكبر، شيخ العز بن عبد السلام هذا لكن لو خرج وأعقد يدافع عن الحاكم الناس ستنصرف عنه، والحاكم لن يلتفت إليه ولا يعرف عنه شيئا على الإطلاق. يعني واحد مثلي لو نافق الحاكم ما الذي سيستفيد من الحاكم؟ ولن ينظر إليه. هل يعرفني السيسي؟ أبدا لا يعرفني. هل السيسي لو قعدت كل يوم انا مع السيسي وانا راجل سيسي وانا كذا هيمسكني وزير ولا يمسكني شيء ولا اي حاجه، ولا يعرف حاجه عني، ولا حتى هيقول له الراجل ده قال ايه. نفاق الحكام لا يستفيد منه الدعاء، وانما الدعاة الذين لا يدعون قاصدين وجه الله، الذين لا يدعون قاصدين وجه الله، هؤلاء هدفهم الجماهير. لان الجماهير تاكلك عيش، والجميلة تنفعك على الأعناق، وهتبقى شيخ درجة أولى، وهتبقى شيخ بسم الله ما شاء الله، وتفتح لك البيوت في الزمالك وهنا وهنا للتدريس للأخوات وللفنانات الأحياء منهم والأموات، وتروح النوادي ونادي الصيد وكذا، وتبقى بسم الله ما شاء الله. بقى خلاص بقى اتعرف، والصحفيين يعرفوك ويعرفك لعيبة الكورة ويعرفك، الناس بقى هتكبر وتبقى رجل اعمال، مع ان انت ما كنتش راجل اعمال ولا حاجه، انت اخرك كنت بتبيع كشري على المصيف في شارع مش عارف ايه، او كنت بتبيع على باب المسجد سواكاء. ما احنا عارفين اسماء من هذا القبيل، واصبحوا بسم الله ما شاء الله دلوقتي بيركبوا ايه الامور. ذات نفاق الشعوب يكسب عن نفاق الحكام، واخدين بالكم ولا لا؟ الحمد لله على كل حال. فيقول هنا الشيخ حفظه الله، والحكم بالتكفير يحتاج إلى تفصيل، وتنزيل هذا التفصيل على الواقع لا يصح الرجوع فيه إلا للعلماء الذين هم مرجع في مثل هذه الأمور، العلماء الذين هم مرجع في مثل هذه الأمور. قال تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، لأنه كما قال الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الذي ليس عنده يقين تجده خفيف، لكن اليقين يعطي الإنسان ثقل، ولذلك يقول أذاعوا به، يتحول إلى إذاعة متحركة ينشر الأخبار. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم من العلماء أو ولاة الأمور لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. خامسا، اعتبار هذه الأنظمة مثل نظام المرور والجوازات والبلديات ونحوها من باب الحكم بغير ما أنزل الله غير صحيح للأمور التالية: لأن هذه الأنظمة التي يأمر بها ولاة الأمور لا تحلو من ثلاثة أحوال: قوانين المرور والجوازات وهذه الأشياء في الدولة الحديثة لم تكن موجودة في زمان الرسالة ولا في زمان الخلفاء، لأن الحياة تغيرت. بيان هذه الأمور يتكلم فيها الأكابر، ولذلك المؤلف أحال على من؟ على شيخ زمانه الشيخ الفقيه فقيه الزمان محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. قال: بينها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، على فكرة سبقه بذلك الإمام محمد الأمين الشنقيطي فتكلم عن الأحكام الإدارية في تفسيره، تكلم الإمام الشنقيطي عن الأحكام الإدارية وبين أنها الأحكام الإدارية هذه ليست من باب الحكم بغير ما أنزل الله. فقال العثيمين رحمه الله: إذا أمروا أي حكام بأمر فإنه لا يخلو من ثلاث حالات. هي موجودة ثلاثة، الصواب ثلاث حالات لأن التمييز مؤنث، مش كده؟ ثلاث حالات. طبعا أي خطأ نحوي من الذي صف الكتاب وليس من المؤلف عشان نبرئ المؤلف. الحالة الأولى أن يكون مما أمر الله به، هذا يجب على الحاكم الوقت لو أمرني بما أمر الله به، علينا امتثاله لأمر الله به وأمره به، لأن الله أمرني والحاكم أمرني، فإذا الحاكم أمرني بما أمر الله به فلا بد وأن أنفذ لأمر الله ثم لأمر الحاكم. لو قالوا أقيموا الصلاة وجب علينا إقامتها امتثالا لأمر الله وامتثالا لأمره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يبقى في طاعة الله طاعة أولي الأمر. الحالة الثانية أن يأمروا بما نهى الله عنه، وفي هذه الحالة نقول سمعا وطاعة لله ومعصية لكم. ها؟ لو الحاكم أمرك بمعصية الله ماذا تقول؟ تقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ ينفع؟ الحاكم أمرك بمعصية، قالك لا تصلي، قال لك لا تصل رحمك، قال لك اذني، قال اشرب الخمر، تقول أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم؟ ما هكذا تورد الإبل. قال: في هذه الحالة نقول سمعا وطاعة لله ومعصية لكم، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واضح يا إخوانا؟ استمع والطاعة مش مطلق للحكام، استمع والطاعة مقيد بإيه؟ بطاعة الله. قال: لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مثل أن يقول لا تصلوا جماعة في المساجد، فنقول لا سمع ولا طاعة، ولكن إلا إذا أغلق المساجد لن أستطيع، يبقى هنا أصبحنا ممنوعين من الصلاة في المساجد، إيه؟ مكرهين. لكن لو المساجد مفتوحة وقال لا تذهب، أقول سأذهب إلا إن خشيت على نفسك أن تسجن أو شيء من هذا، وهذا لا يحدث. ولكن الشيخ يضرب مثال، وقد يكون المثال غير واقعي، قد يكون المثال غير واقعي، لأننا ما وجدنا حاكما يقول للمسلمين لا تصلوا في المساجد. قال: الحالة الثالثة أن يأمروا بأمر ليس عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا نهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أمر لا ربنا أمر به ولا نهك عنه. يبقى في هذه الحالة عليك أن تطيع الحاكم وتسمع وتطيع له، لأنه هنا يأتي إيه؟ يأتي السمع والطاعة وأولي الأمر منكم. واضح؟ لأنه أنت الآن لم تعص الله لأنه لم يأمرك بشيء نهاك الله عز وجل عنه، فلا أمرك الله ولا نهاك، ولا أمرك الرسول ولا نهاك، ولكن الحاكم أمرك فعليك بأن تسمع وتطيع له في هذا. قال: ولكن لأن الله أمرنا بطاعته، قال: فالواجب السمع والطاعة، لا نطيعهم لأنهم فلان وفلان، إن احنا بنطيعهم نظرا لأنهم أو هم، ليس لأنه لشخصه. قال: ولكن لأن الله أمرنا بطاعته وأمرنا بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. والحديث في صحيح الإمام مسلم. وعليه فما خالف شرع الله تعالى لا يطاعون فيه، وهو من الحكم بغير ما أنزل الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. به ما كان من باب تحصيل المصالح، ما كان من باب تحصيل المصالح، يعني لم يرد في شأنه ما يدل على أنه حلال أو أنه حرام، فإنه ينظر فيه بحسب تحقق المصلحة وضرء المفسدة. ولا يطلق القول في شأنه أنه من باب الحكم بغير ما أنزل الله. يعني الحاكم لما ينظر في مصلحة معينة للأمة، بناء قبر معين، بناء سد، بناء كذا، بناء كذا، نقل مدينة من المدن إلى مكان كذا، عمل المدينة الصناعية دي، هذه أمور لن ينظر فيها في الكتاب والسنة، وإنما هذه الأمور مطروكة أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. فهذا يسعى فيه الحاكم إلى تحصيل المصالح. وقد تختلف الحكام، يعني لو كان موجود مبارك في الوقت ده هيعمل كذا، لو موجود السادات هيعمل كذا، لو موجود عبد الناصر هيعمل كذا، لو موجود الملك فاروق هيعمل، مش كده ولا لا؟ فبتختلف حسب الوزير نفسه، لو اختلف وزير ممكن يختلف في سياساته. فهذه بترجع للمصالح والمفاسد حسب ما يراها، وهي مسألة تخضع لماذا؟ للاجتهاد. مسألة واردة في الاجتهاد، حتى انت امام مسجد، طب انا اضع ايه مكان ايه، طب اعمل ايه، طب احط اشرح كتاب ايه قبل ايه، كل الامور دي اجتهاديه. وقد تختلف الحكام في هذه المسائل كما يختلف الفقهاء تبعا لاجتهاد كل حاكم. ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اجتهد الحاكم، ولم يقل الفقيه ولم يقل العالم، بل قال الحاكم، ليدخل فيها من؟ كل من يحكم في مساله، سواء كان من اولياء الامور او القضاء او الفقهاء. فهذا الحديث يعم إذا اجتهد، الحديث نفسه إيه؟ في الصحاح، إذا اجتهد الحاكم الذي يحكم في مسألة، فقد يكون قاضيا، وقد يكون مجتهدا، فقيها، وقد يكون حاكما، وقد يكون قائد جيش في موقف معين يترتب عليه لابد وأن يتخذ قرارا، هذا حكم في المسألة، فيجتهد، إن أصاب فلو أجران، وإن أخطأ فلو أجر واحد، فالأمر أعم. قال: وبعض الناس يتوهم أن كل نظام فهو حكم بغير ما أنزل الله، طالما أنه ليس في القرآن ولا في السنة. وهؤلاء يلزمهم أن يحكموا بكفر كل الناس، لأنه لا يخلو إنسان من أن يضع لنفسه ولبيته ولعمله نظاما يسير عليه، ليس في كتاب الله ولا في سنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت في بيتك بتعمل نظام معين، انت في شركتك تعمل نظاما معين، انت في مصنعك، وهكذا كل انسان يعمل نظام معين. المهم انك لا تخالف ما قال الله ولا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والرسول يقول: انتم ادرى بشؤون دنيا. انتهى الرد على الحكم المتشابه الاول. ولذلك اثرت وقد وعدتكم ان اقرا عليكم شيئا يخص حكام هذا العصر، يخص حكام هذا العصر في قضايا الحكم بغير ما أنزل الله. نقلت في كتاب الحاكمية مقالتين لمن؟ لشيخنا الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، إمام الحرم المكي، وكان من مشايخ وعلماء أنصار السنة المحمدية الذين شاهدهم وعايشهم فضيلة شيخنا الوالد حفظه الله. كتب في مجلة الهدي النبوي كلاما طيبا بعنوان الدين الخالص، وكان من ضمن ما كتبه رحمة الله عليه أنه تكلم عن القوانين الوضعية، ثم قال رحمة الله عليه: وقد ذكر أستاذنا العلامة المرحوم السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار أن إسماعيل باشا، اسمعوا الكلام ده مهم جدا، أن إسماعيل باشا انتدب من علماء الأزهر جماعة، اسماعيل باشا خديوي، اسماعيل في مصر، انتدب من علماء الازهر جماعه، وطلب اليهم عمل نظام ذي مواد من الشريعه الاسلاميه للعمل دي في المحاكم. خدوا بالكم من الكلام المهم ده، بدايه القوانين الوضعيه في مصر، كانت مصر قبل ذلك بيجلس اي قاضي ويذهب اليه الناس يتحكمون، هذا على المذهب الحنفي، وذاك على المذهب الشافعي، وذاك على المالكي، وذاك على الحنبلي. لكن اراد الدولة الحديثة يراد أن يصنع لها قانون مكتوب. قال: وقد ذكر أستاذنا راشد رضا أن إسماعيل باشا انتدب من علماء الأزهر جماعة، وطلب إليهم عمل نظام ذي مواد من الشريعة الإسلامية للعمل به في المحاكم، وكان غفر الله له يخشى أن يطغى القانون البشري على الشرع الإسلامي في بلده. فعجزوا ليه؟ شيخنا أحمد شاكر بقى بيقول في مقالة أخرى، ارجعوا إليها في كتابه: الكتاب والسنة يجب أن يكون مصدر التشريع في مصر، وهي المقالة التي ذكرتها في هذا الكتاب أيضا، فارجعوا إليها. قالوا: لا، أنت تريدون أن نصنع قانونا مستنبطا من المذاهب الأربعة للتيسير على الناس، وهذا اسمه عندنا في الشرع التلفيق. هذا يجوز، لا بد أن تضع مذهب معين بالمذاهب الأربعة، لا بد التلفيق في دين الله. الشيخ أحمد شاكر شدد جدا في هذه المسألة، قال فمن فعل؟ فكانت النتيجة أنه ذهب إلى من؟ إلى خريج المدارس الأوروبية، فصنعوا القانون ووضعوا القانون، ثم أرسلوا إلى إسماعيل باشا، فأرسله إلى علماء الأزهر، فأخذوا القانون وقرأوه، قال لهم قارنوا بالشريعة حتى لا نتجنى على الشريعة، فراجعوا فقالوا لا توجد مادة في القانون المكتوب إلا ولها أصل في أحد المذاهب الأربعة، فكتب القانون وأصبح سائدا. وعلماء الأزهر، والوثيقة موجودة، هذه الوثيقة التي أصدرها الأزهر وقتئذ، واجتمع فيها كما يقول الشيخ أحمد شاكر، اجتمع فيها علماء من المذاهب الأربعة، فجلسوا ودرسوا القانون، ثم أصدروا وثيقة موجودة في دار الوثائق المصرية تقول إن القوانين الوضعية التي وضعت لا يوجد فيها مسألة إلا وهي لها أصل في بعض المذاهب الأربعة. طبعا هذا الكلام ليس كذب، ليس كذبا. لماذا؟ لأنه بالفعل عندنا أقوال في المذاهب كثيرة من الممكن أن تكون مخالفة للحديث ومخالفة للنصوص الشرعية كما تعلمون، فهم بحثوا في كل مسألة في جميع المذاهب فيجدون لها أصل، فيقولون صحيح صحيح صح صح صح، فحكم القانون الوضعي، وأهل الحكم يظنون أنهم يحكمون بما أنزل الله. وظل هذا الأمر متوارثا، اسمعوا، ظل هذا الأمر متوارثا حتى وصل الأمر إلى علماء، أنا كنت أستغرب حينما أجد أن بعض علماء الشريعة في الأزهر يقولون الشريعة مطبقة في بلادنا، حتى وقفت على هذه النصوص لهؤلاء المشايخ، لدرجة أن هذا الكلام، انظروا، ليس هذا الكلام يعني يقوله مشايخ أنصار السنة فقط، من قاله؟ عبد القادر عودة، تعرفونه؟ رأس من رؤوس الإخوان. يقول عبد القادر عودة في كتاب الإسلام بين جهل أبنائي وعجز علمائي: ومن الثابت تاريخيا أن القوانين الأوروبية نقلت إلى مصر في عهد الخديوي إسماعيل، وأنه كان يود أن يضع لمصر مجموعات تشريعية مأخوذة من الشريعة ومذاهب الفقه الإسلامي المختلفة، وقد طلب من علماء الأزهر أن يضعوا هذه المجاميع، ولكنهم رفضوا إجابة طلبه، لأن التعصب المذهبي منعهم من أن يتعاونوا على إظهار الشريعة في أهل سيطريا، وضحوا بالشريعة جميعها، واحتفظ كل بمذهبه والتعصب له. دعك من كلامه فاطعن في علماء الأزهر، لا يعنيني، وإنما هذه المسألة، مسألة الخديوي إسماعيل، ثابتة تاريخيا. وهذا ما جعل الدكتور علي جمعة يقول في جريدة الجمهورية، لأنه ورث هذا عن مشايخ، 2 مارس 2007 جريدة الجمهورية، يقول أكد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية أنه لا تعارض بين القانون الوضعي في مصر والشريعة الإسلامية، وأن التجربة المصرية في ربطهما معا جديرة بالاحترام، لأن حلت المشاكل الفكرية مع الحفاظ على مبادئ الإسلام، فلا تتعارض مع العالم ولا تترك ديننا، والمحكمة الدستورية تراقب الأحكام ومدى مطابقتها للشريعة. وقال إن التعايش مع الآخر قاعدة شرعية مهمة، وأضاف أننا في عصر شبهة، لذلك لا يتم تطبيق الحدود الشرعية. يعني حينما تقول أين الحدود الشرعية، يقول نحن في عصر شبهة، لذلك لا يتم تطبيق الحدود الشرعية مثل قطع يد السارق وجلد ورجم الزاني، وفي عصر كهذا تفقد الحدود شروط تطبيقها. ثم أكد أن فائدة البنوك ليست بربا، ولا يمكن تصنيفها على أنها ربا. إذا كان هذا الكلام كلام أئمة الأزهر وعلماء أكابر الأزهر، ضعوا هذا في اعتباركم، فكيف يتأتى لكم أن تقوموا باللائمة على حكام الشريعة؟ هذا الأمر لم يكن خاصا بعصرنا، معه الأمر لم يكن خاصا بعصرنا، وإنما يقول، معه قلت ما ذكره فضيلة الشيخ اللي هو عبد الزهر أبو السمح من قوله في المقالة الأولى ومن جمود المقلدين نشأت المرات الآتية ونقل الكلام عن محمد رشيد رضا. اسمع يقول هنا الحكم بالسياسة يعني وقلت وهذا يدعونا إلى أن نبين للقراء الأعزاء نبذة عن نشأة القوانين الوضعية. متى نشأت القوانين الوضعية؟ متى نشأت؟ أنتم فاكرين نشأت أنت؟ قد يظن البعض أنها في عصر الملك خديوي إسماعيل. لا اسمعوا، كان بعض أمراء الدولة الإسلامية قديما أيام العباسيين يخرج على أحكام الشريعة بدعوى أنه يسوس الأمة ويقودها ويسمي هذا الخروج سياسة. وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، اسمعوا ابن تيمية دولي. يقول عامة الأمراء إنما أحدثوا أنواع من السياسات الجائرة من أخذ الأموال التي لا يجوز أخذها والعقوبات على الجرائم التي لا تجوز، ثم بين السبب الذي أدى بهم إلى هذا فقال لأنهم فرطوا في المشروع. تكلم عن الفقهاء كما حدث مع فقهاء الأزهر. قال لأنهم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه ووضعوه حيث يسوغ وضعه طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة أنفسهم، وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضيع والقريب والبعيد متحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعبد الذي شرعه الله، لم احتاجوا إلى المكوس الموضوع المكوس اللي كانت بتأخذ، ولا إلى العقوبات الجائرة، ولا إلى من يحفظهم نظرا لظلمهم من العبيد والمستعبدين. هذا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم طبعة الشيخ حامد الفقي صفحة 281. وفي كتاب صحة أصول أهل المدينة يقول فلما صارت الخلافة في ولد العباس الدولة العباسية واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق، فقهاء العراق أصحاب الرأي، ولم يكن ما معهم من العلم كافيا في السياسة العادلة، فقهاء العراق هم الذين تقلدوا القضاء ولم يكن معهم من العلم كافيا في السياسة العادلة، احتاجوا حينئذ إلى ولاية المظالم وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع، وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع، وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى صار يقال الشرع والسياسة كثنا السياسة اللي هي القوانين الوضعية وغين بكم ولاية ولاية المظالم، وصار يقال الشرع والسياسة، وهذا يدعو خصمه إلى الشرع وهذا يدعو إلى السياسة، سوغ حاكما أن يحكم بالشرع والآخر بالسياسة. والسبب في ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع العلماء قصروا في معرفة السنة، فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدود حتى تسفك الدماء وتؤخذ الأموال وتستباح الحرمات، والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة، وخيرهم الذي يحكم بلا هوى وتحري للعدل، وكثير من يحكمون بالهوى ويحابون القوية ومن يرشوهم ونحو ذلك. يعني نظرا لأن العلماء من أهل الرأي ليس معهم علم بالسنة فصاروا يحكمون حكما قاصرا يظنه الناس أنه حكم الشريعة، فاضطر الحكام إلى أن يخضعوا لما يقال عنه السياسة، فأصبح هناك من يسوس الناس بما يراه عدلا متفقا مع الواقع، فبدأ الناس يقارنون وهم يظنون أنهم يقارنون بين سياسة مصنوعة أرضية وبين شرع، ولكن الذي يظنونه شرعا ما كان شرعا كاملا نظرا لنقص القائمين به، فدخلت الشبهة على أولياء الأمور من بني العباس فأباحوا، ليس الإباحة الشرعية وإنما الإباحة العملية للحكام أن يحكموا بالسياسة والقوانين الوضعية. ولذلك يقول القائل: لقد أصبحت السياسة لافتة يحكم من ورائها بحكم الشيطان ويخرج على حكم الرحمن. قال: لقد بلغ الحال في عهد المماليك أن الحاجب كان لا يحكم في كل جليل وحقير للناس، وكان يحكم في مسائل الديون والتجار بوجه خاص لا وفقا للشرع ولكن وفقا للسياسة اللي هي قوانين الوضعية. راجع الخطط للمقريزي. ولذلك قال المودودي، المودودي عارفين ولا مش عارفين؟ رأس التكفير اللي هو يعتبر الأب الروحي السيد قطب، يقول: وكانت حال الأمراء عندئذ أن أكبر دولة كانت بقيت بأيدي المسلمين سليمة من غارات التطر وعدوانهم هي دولة المماليك في مصر والشام. هؤلاء المماليك كانوا قسموا قانون دولتهم إلى قسمين، أحدهما قانون شخصي تنحصر دائرة في أمور النكاح والطلاق والميراث، فكان يفصل فيها بحسب أحكام الشرع اللي الأحوال الشخصية، والآخر قانون مدني يحيط بجميع شؤون الناس الداخلة تحت قسمي الحقوق والجنايات ويسيطر على نظام الدولة كله، وهو مبني تماما على الدستور الجنكيزي جنكيز خان المتطرف، ذلك إلى أن ما كان رائجا في البلاد من قانون الشرع الشخصي لم يكن اللي هو قوانين الأحوال الشخصية لم يكن إلا لعامة الرعاية، وأما المماليك الحاكمون فكانوا يتبعون حتى في أمورهم الشخصية القانون الجنكيزي للشرع المحمدي في أغلب الأحوال. لماذا؟ نظرا لأنهم كانوا جركس ولم يكونوا عربا، لكي تقدر كيفية سلوكهم المعارض للإسلام. حسب كما رواه المقريزي من أن المماليك كانوا قد أذنوا في قيام دور البغاء في بلادهم مطلقا، بيوت الدعارة، وكانت ضربت على البغايا ضريبة يودع دخلها في بيت مال الدولة الإسلامية. كان معظم من عاصر ابن تيمية من العلماء والصوفية عالة على هذه الدولة، فلم يحز في نفس واحد منهم كل هذه النكبة والحال السيئة التي كان فيها الدين الإسلامي. ولكن لما قام الإمام ابن تيمية يسعى للإصلاح أخذتهم الأنفة والحمية بغتة، فغدوا يفتون أن هذا الرجل ضال مضل يقول بالتكسيم والتشبيه منحرف عن طريق السلف إلى آخر ما قال. ثم أقول لكم، قال ابن القيم في كتاب الطرق الحكمية: فلما رأى ولاة الأمور ذلك وأن الناس لا يستقيم لهم أمرهم إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة، لأنهم حسوا أن الشريعة ناقصة، أولياء الأمور أحسوا أن الشريعة ناقصة لسوء تصرف الفقهاء. قال: فلما رأى ولاة الأمر ذلك وأن الناس لا يستقيم لهم أمرهم إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة أحدثوا من أوضاع سياساتهم شرا طويلا وفسادا عريضا، فتفاقم الأمر وتعذر استدراكه وعز على العاملين بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلك واستنقاذها من تلك المهالك، وأفرط طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكلتا الطائفتين أتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه. فإذا طائفة من أهل العلم الذين قصروا الشريعة على مفاهيم خاصة عندهم، فلم يجدوا الناس في هذا الذي ظنوه الشريعة وأحكام الله ما يحل مشاكلهم، فتعقدت الأمور ليس من جراء الشريعة ولكن من سوء فهم بعض العلماء للشريعة. فأولياء الأمور لما نظروا إلى هذا قالوا: لا، نحتاج إلى شيء آخر، فأدخلوا السياسة والقوانين الوضعية، وأصبح هؤلاء يسيئون الظن بالشريعة والآخرون يسيئون الظن بالآخرين، فحدثت الفتنة. يقول الشيخ صاحب شرح الطحاوية، أنا بذكر لكم أمثلة عشان حتى لا تظنوا أنه قول شخص واحد، يقول: فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله الحكام، وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباح واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة في شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحزوز النفس. فقال الأولون يعني الملوك الجائرة إذا تعارضت السياسة والشريعة قدمنا السياسة، وقال الآخرون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، وقال أصحاب الذوق إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. أقول فمن كفر الأولين لزمه أن يكفر الآخرين من المتكلمين والمقلدين والصوفية والمبتدعة سواء بسواء مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء والفضل رضا صح ولا لا. بعد هذا قلت هذا الذي سبق من عصر المماليك ودولة بني العباس، فما هو الحال في أيام الدولة العثمانية؟ بدأت أذكر القوانين الوضعية من عصر محمد الفاتح إلى انتهاء الدولة العثمانية، لدرجة لن أتكلم ولا أقرأ لأن الوقت أزف، ولكن أقصد شيء واحد بس. عندهم سلطان، أعظم سلطان عندهم بعد محمد الفاتح اللي فتح مصر اسمه إيه؟ سليمان. اسمه سليمان القانوني من كثرة إدخال للقوانين الفرنسية في قوانين الدولة العثمانية التي تسمى بالخلافة سموه سليمان القانوني. ونقلت لكم في كتاب الحاكمية الأمر بالتفصيل والقوانين متى صدرت وقوانين إيه والتاريخ إيه، فارجعوا إليه كنت قد قرأته قديما في أيام شرح على العقيدة الطحاوية. اللي عاوز كتاب الحاكمية ياخده تمام يصوروا كما يشاء. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى، ونكمل بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر إن شاء الله.